ده كل واحدة من الأمم هذه كان لها رسول واحد، بس التكذيب برسول واحد هو تكذيب بكل الرسل. دي قضية عقدية بدأنا بها الكلام على أننا نحن المسلمين نؤمن بعيسى عليه السلام كما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لو رحنا نكره عيسى نكفر، ننكر رسالة عيسى نكفر. طب في المقابل لما اليهود يكفروا بعيسى كفر، لما النصارى يكفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كفر. طب خلي اليهود بيقولوا لا إله إلا الله، وخلي النصارى بيقولوا لا إله إلا الله، وما عندهم مشكلة غير إنه اليهود رفضوا يؤمنوا بعيسى والنصارى رفضوا يؤمنوا بالنبي محمد.